بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أيها الإخوة الأعزاء يا عمار بيت ذي الفضل والبقاء أيها المستمعون الأوفياء أحييكم جميعا تحية صدق ووفاء تشع بنور الصفاء وتفيض بعطر الإخاء وترفع قدركم نحو العلياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الليلة الطيبة المباركة السعيدة يطيب لنا أن نتحدث عن موضوع مهم جدا عنوانه بالجوار الطيب والأرحام الموصولة نبني مجتمعا قويا. إذن إن شاء الله نحاول أن بين نوضح بتد المعنى من الموضوع ونبدأ بهذه المقدمة. إذن المجتمعات القوية هو مطمح الإسلام، يعني الإسلام يريد أن تكون المجتمعات قوية، والمجتمع القوي خطيد الشعار يرفعه الإسلام فحسب، وإنما هو منهج، هو إجراءات عملية، هو خطوات ميدانية. عندما نعود إلى القرآن الكريم والسنة النبوية نجد فيه التعاليم التي تبين لنا وتوضح لنا كيف نبني هذا المجتمع القوي. إذن إن شاء الله في هذا الدرس أنبين ما هي مقومات المجتمع القوي بالمغنني هذا مجتمع قوي، لمن بعد أنبين سنت الركائز الإسلام وضعها حتى يقوي بها المجتمعات، وهي قضية الجوار وقضية الأقارب الأرحم. أن نبدأ بالعنوان الأول مقومات المجتمع القوي. باش كانني المجتمع إلا قوي، أول شيء لابد أن تكون العلاقات قوية، أن تكون العلاقات وطيدة بين الأفراد، ولتعدي كل الفرد يتعشى يمانس كل الفرد ولتنفيه مع حد وضيضا، كل الفرد غير منسجم مع الطرف الآخر. يعني باش كانني مجتمع قوي لابد إلا أن في الأفراد فيما بينهم الانسجام والتفاهم والتعاطف والمحبة وني دانيلا إذا أساسي في المجتمع المسلم. فالإسلام يريد أن يكون المجتمع المسلم كالأسرة الواحدة، كالأسرة الواحدة يجمع بينهما رباط الإيمان، من شيء لنا رب سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة. تلاحظ الداني ما معنى إنما المؤمنون إخوة؟ يعني خاطي إنما المؤمنون إخوة غير مدني لان عمر دانية بونور نغت غردايت نغت زير. إنما المؤمنون إخوة المعنى في كل مكان وفي كل زمان حتى وسيلة يموتيا. يعني هكذا يريد الإسلام، يعني يربط بين كل الأفراد المسلمين برباط الإيمان، بحيث أتعد هذه الرابطة أقوى من رابطة النسب. إنما المؤمنون إخوة. ثم أن في الإسلام يضغط كثيرا على هذه العلاقات، يجو هذه العلاقات يترتب عليها الثواب، تيقن حد يراعات تيقن حد لن يحترمت تيقن حد لا يبنات، ورتب عليها العقوبة تيقن حد هدم هذه العلاقات. إذن ربي سبحانه وتعالى يوصى يغلس الوالدين مثلا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إذن هذه وبالوالدين إحسانا. إذن هذه دعوة إلى بناء العلاقة القوية بين الأبناء والآباء، وكذلك بين الأزواج. يعني رب سبحانه وتعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولغس رب سبحانه وتعالى أدعى الأزواج متنافرين لن معبد جسدا بالصح وللين معبد مشاعرا. إذن يعني هذا يبين أن العلاقات بين الأفراد لقنش إلن يهتم به الإسلام كثيرا، أنه يرتب عليه الثواب قنحد أن يهتم بهذه العلاقة ويرتب عليه العقوبة أبتئ قنحد يسعى في تهديم هذه العلاقة. إذن هذا هو المقوم الأول المعيار الأول للمجتمع القوي أبدت نفو هذه الخاصية في أي مجتمع أن سني ليس خاصية من خصائص المجتمع القوي أبدت نفو الأفراد متناثرون أن وجدنا الأفراد متناثرين المعنى سووني ديقا المؤشر قوي لضعف هذا المجتمع مقوم آخر وهو التكافل الاجتماعي يعني لا يكفي أن يكون هناك مشاعر وتبادل المحبة بصح هذه المحبة لا يترجمها الواقع إذا لابد من التكافل الاجتماعي يعني المجتمع القوي يقول المجتمع إلى حد يتشمر حد الغني يتشمر الفقير القوي يتشمر الضعيف كذلك الأرملة يراعى حقوقها تعاون في الزمن وكذلك اليتامى وكذلك المطلقات وكذلك جميع أصحاب الحاجات يعني هناك تكافل اجتماعي أتنعاون بشكل لا أتحقق القدر على الأقل القدر الأدنى من الحياة من أتحقق القدر الأدنى من ضروريات الحياة ولتعيدين مثلا تعاشن من لوزن من فودن نغلوفين ولا أديردا إذا نبت نفو يقل المجتمع يهمل هؤلاء الناس من أصحاب الحاجات المعنى أنني هذا المجتمع ليس قويا في المجتمع إلا ضعيف أبدت نفو هذا الجانب قوي جدا أنني هذا المجتمع الذي خاصية من خصائص المجتمع القوي وكذلك من المؤشرات العدالة والمساواة سغلنا في المجتمع كل الفرد يتبي الحقوق كل الفرد يقوم بواجباته تجاه الآخر إذن وني هو العدل يعني مسحبت نفو الحقوق ضائعة نفو القوي يتسلط على الضعيف الغني يستغل حاجة الفقير أبت نفو ذلك الغني يحرم بتسمن الفقير من حقوقه إذن معنى قد غابت العدالة السلام المعنى هذا المجتمع فيه خاصية من خصائص الضعف وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإذا سرق فيهم القوي تركوه يعني سأضع المجتمع بهذه الصفة إذن هذا مجتمع غاب فيه العدل سغادي عاد وني لان قوي فوق القانون مسح وني لان ضعيف تطبق عليه أقصى العقوبات إلى درجة أنه يحرم من حقوقه إذا ونديك المؤشر على عدم وجود العدل أبت نفوق المجتمع على هذه الشاكلة على هذا الوصف أن هذا المجتمع ليس مجتمعا عادلا فهو مجتمع ضعيف والعكس أبت نفوق ذلك العدل أنني هذا مؤشر قوي من مؤشرات استمرارية هذا المجتمع وقوته كذلك من مؤشرات المجتمع القوي الأخلاق والقيم المشتركة سغلنا في المجتمع تحكمه القيم الإنسانية القيم السامية القيم الحضارية القيم الإسلامية إذن أنني هذا المجتمع يجي المجتمع إلا قوي فيه مثلا الاحترام يعني الصغير يحترم الكبير أن هناك فيه الثقة فيه الصدق فيه الأمان يعني فيه الإحسان إلى الآخر إذن هذه القيم الاجتماعية قد ونلا كثرت في المجتمع يكون هذا المجتمع يصعد في سلم القوة وفي سلم السيادة بسبب التنفو هذا المجتمع تغيب فيه هذه القيم الإسلامية كل جن حد يتعاشى من شي يخص كل جن يتاود القيم يخص يعني يستورد الأفكار ويستورد القيم من المجتمع الكافرة يعني ياريت يعني يستورد القيم النافعة وإنما يستورد القيم الضارة إذن أبت نفو هذه القيم الضارة في مجتمع إذن فرق بزوال هذا المجتمع من شلينا الشاعر الحكيم إنما الأمم الأخلاق ما بقيت وإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. يعني إذا رأيت ضياع الأخلاق في مجتمع من المجتمعات، ضياع الحياء مثلا من المرأة ومن الناس عموما، ضياع الصدق، ضياع الأمانة، ضياع الثقة، إذن ترقب أن يزول هذا المجتمع إن آجلا أو عاجلا، ويكون هذا المجتمع يحمل بذور فنائه في ذاته. مؤشر آخر وهو المشاركة المجتمعية الفاعلة. سغدي عدق المجتمع أن تفدس لقاءات للتشاور، لقاءات لتبادل المشاعر، لقاءات للتعاون، من شل الحمد لله. يعني مجتمعنا عرف بهذا من القديم، يعني اجتماعات بمناسبة العرس، بمناسبة المولد، بمناسبة العيد الفطر، بمناسبة عيد الأضحى، بمناسبة عائلية. إذن بتنفو هذه اللقاءات ولقاءات خاتي شكلية، وإنما لقاءات عميقة، لقاءات عميقة يتكون ديس يعني يقنوا عن التجاوب، يقنوا عن تبادل المشاعر، يقنوا عن تفقد الأحوال، يقنوا عن التعاون في هذه اللقاءات. أنسن باللي يقن مؤشر يساعد كثيرا على بناء المجتمع القوي. مسحبة تنفو هذه اللقاءات تضعف من شلة، ويا للأسف يعني بدأت تضعف، هي موجودة ولكن يغلب عليها كثير من المظاهر الشكلية. يعني لا نريح المعابد، مسحبة تولي نريح المعابد، كل يقلي لها مع بورتابل، صنع لها مع شاشة تلفزيون، نغموني الأحاديث جانبية، ولكن واللي انتعشن معابد يعني جماعات في جماعة واحدة. إذن أن نسن باللي ديقن المؤشر يشير إلى ضعف العلاقات وإلى ضعف التعاون وإلى ضعف روح اللقاءات التي ينبغي أن تكون بيننا. إذن هذه اللقاءات ديقن شأن مهم جدا نشجع عليه، ولكن فقط نضغط على نقطة أنها تكون يعني على حساب الواجبات الأخرى، أن تكون يعني بشكل مفرط، أن تكون ديس مظاهر من مظاهر الإسراف والتبذير، يعني مسحبة في حدود المعقول وفي حدود الضوابط دي شأن المطلوب، بل نشجع على هذا. يزم وسيلة يدعو إلى يعني نقد وإلى تحطيم هذه اللقاءات السنين اللي تغلطت، يرقب أنه يبتا يتسبع أيام، يبتا يعني المجتمعات الموني اللقاءات العائلية، يبتا ملاقى بمناسبة المولد، كل حدا يريح غرس وخلاص. يعني القد والنيل أن تملاقى خاصة العائلة الكبيرة دا وحدي، يعني ديك المؤشر يشير إلى أن المجتمع بخير وأن فيه مظهر من مظاهر القوة. مسحبة تزوان هذه اللقاءات العائلية يعني عادة موني تسمى تملاقى أنت غير الأفراد، غير العلاقات الأسر المصغرة، أنسن يعني وني ديك المؤشر إلى خطير، يتبين أن المجتمع للي بخير وأنه قد اقترب من الزوال. إمارو يعني في إطار هذه المقومات الأساسية للمجتمع القوي، أنا ركز إمارو على ركيزتين إلا يتسمى الإسلام أشار إليهما، وهي قضية الجوار وقضية الأقارب. أن نبدأ بالجوار، أن نرقب كيف ينظر الإسلام إلى هذا الجوار وكيف يستثمره في بناء المجتمع المسلم. إذن الجوار الطيب ديقشها إلا أساسي في بناء المجتمع القوي، أهمي لخاطر الجيران تشي ليقرب غفتش مارو جرام، مارو جرام إلا وسي أوصل الجوار إلى يعني 40 دار، يعني تداري لن قرب نتغفش يعني إلى 40 كلها تعتبر جيرانا لك. إذن مدام إننا نقرب نغفتش المعنس يعني يكثر الاحتكاك بينكم، يكثر الاحتكاك بينكم، لقد وني لا تكون الاحتكاك أجار، لقد وني لا تكون المسؤولية أجار، يعني تكون الأثر أجار. يعني سمني أن في الإسلام لقد وني لا تكون الأثر أجار، لقد وني تكون أوكد أجار في العلاقة، مشهد العلاقة الجوار. يعني أن في الإسلام ركز عليها كثير، لخطر إن جرني لشاركك في الحي في المكان الذي تسكن فيه، يعني شتخيل الجيران يعني العلاقة شو عايز تشتم يعني تعت عاشم دي ما في مشاكل سواء مني رب سبحانه وتعالى رتب حقوقا بشك هذا يقضى على هذه المشاكل ويحل مكان ذلك الانسجام والتفاهم والتعاون. فلذلك أن في الإسلام شمر من شأن الجار كثيرا إلى درجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقل الحديث يتردد على أسماعنا كثيرا دبت ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه بتد معنى الحديث وغن شرح الحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. كثير منا يحفظ هذا الحديث بتد معنى الحديث تفضلوا أيها الشباب الصغار بتد معنى الحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إن جبريل علي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقرر من يحكينا تبع معنا رب شهر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يحكينا يقرر باللي جبريل منه وتتشالي التسييد يتوصيص الجار كل مرة يني وحصل الجار شي وربش عديك تضروطت يوي نسني مدنا ضدهران جيرانسن. إن الرسول صلى الله عليه وسلم أليك يسيد لبالك أليك تختار يسيد لبالك ازدغ أسي وسن أي ديس جبريل أييني باللي الجار أدي ورت الجيران سغديمت الجار أدي ورت الجيران سغديمت منشي إلا الإبن يورت بابا سغديمت النغبابة يورت ممي سغديمت إلى هذه الدرجة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يصل أغنبيا باللي جبريل عليه السلام يوسط يغلب بالجار ويوسط غيتي تشلتيكات النص نتيتشال منه وتيتشال يتوسط الجار يعني أكثر لوصية يدل على أهمية هذا الجار وعلى أهمية هذه العلاقة التي ينبغي أن تكون. وكذلك في القرآن الكريم أن في رب سبحانه وتعالى يربط بين الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده ومجموعة من العلاقات من بين هذه العلاقات علاقة الجار بجاره. إن رب سبحانه وتعالى في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لما بعد يذكر مجموعة من العلاقات يذكر الوالدين وبالوالدين إحسانا لما بعد يذكر القرابة وبذي القربة يذكر اليتامى لما بعد المساكين لما بعد يذكر سن الأنواع للجار إن والجار ذي القربة ونين أنت الجيران شادي يمكن أن يكون دقريبك هذا يمكن أن يكون بابك هذا يمكن أن يكون عمك هذا يمكن أن يكون خالك والجار ذي القربة والجار الجنوب يعني ونين أن يعمر الجيران شمس خاطي القريبك اسم أي سين سن يوصى السيسن رب سبحانه وتعالى يذكرتن بعد الدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى إننا والجار ذي القربة والجار الجنوبي والصاحب بالجنبي يعني ونين أن في ديسك يعني يترد البلش عندك زروتت. إذن هذان النصان يقن من السنة النبوية يقن من القرآن الكريم يتبين أخي كشت الجار ديك العلاقة إلا خاتي دا يبركة سواء مني هناك حقوق هناك صور للجوار كيف نحسن إلى جيراننا. أول شيء نكف الأذى عنه يعني يترد البلش أيها المسلم عديت ضرورة الجيران بأي نوع من أنواع الضرر يعني مثلا سجن زقا خاصة لوقات نيدس أنه لغسن سجن المريض يعني يتص يخفيف يعني يلزم دعاء في أوقات متكررة تيتص من شدة التعب أتعشتشن ضرورة بالأصوات يعني سواء صوت الراديو أو تلفزيون أو دبور زقا يعني يترد البلش يعني سواء دي قنصوت نو ديك الرائحة كريهة يعني يترد البلش يعني عدي تكون غش بعض الروائح الكريهة تدارتك أدعى تقطع على الجيرة مثلا عاد تربي زويل أجل الله المقام أما سنتمدنت بحيث هذه الروائح الكريهة لا تنتقل إلى جيرانك يعني شتيت لي تستغلي دا يسوم لي تستغلي دا الحليب الجيران شتال قصة حاز الخمر يعني خاصة نبتايا الجيران ولا يشتكايا دنيا ودي قيمة يعني لو إلا نادي الزور ترى خلتس غيلة خطر ولراعي الجيرانس يعني سومني توني زم أن نرت البال نغديس يعني السن الجيران جدلواج بخاتي خاتي مدابيك دلواج بغيفتش يتليد أتكفد اترد الضرر في الجيرانك دلواج بغيفك وهو ماذا بك يعني المعنى سبتها تزورت الجيرانك تليد آثم وضع يدك على صدرك اتقبل الجيرانك شي زرات إذن مدام وتقبلت الجيرانك شي زرات ولا شنو زرات إمارو ساغنيني كف الأداء وني دقشهم فروغ منه أني لن أنت مطالب به أكثر أن تحسن إلى جيرانك أتحسن غيرك مثلا يجوك مناسبة للفرح تكون دم زوار في المشاركة تشاركه بما تستطيع أن تشاركه يحتاج مثلا يعني لويتلي أتنقد سويتليج لما على قدر الاستطاعة يحتاج لك أن أعاون صحتك أتعاون صحتك يحتاج لك أن الرأي يحتاج لك أن التعاون مهما كان تنجم دي تليد التعاون إذا تليد مطالبة تليد التعاون وهذا يدخل في إطار الإحسان أقربك تضد غفسك المصيبة تخفف عنه الآلام إلا في فرح تزوده بالتهاني تزوده بالتبريك يعني أستصبرك قاتي تسمى الجيران شلا يفرح يعني شكون جاب به خبر يعني أنبتة وللي ديني أنبتة والترقيبة أنبتة والتسلد ربما قاعد نتهنى نمد نتشاركا شيت لي تقابل 70 وتسن قاعد تناني تصار هذا عاد ربما تطوض نجد الخبر الضوال يعني وني دق الخطأ إلا ما ينبغي أن يكون والرسول صلى الله عليه وسلم كان النموذج الأسمى في الإحسان إلى الجار غرسق الجيران دودي يعني سلت ذا وحدي الجيران دودي خاتي دي مسلم ومع ذلك يوضع دوستاني زوي زوري يعني الثانية النبي لإحسان إلى الجار دقشة إلى ندل واجب حتى ولو كان غير مسلم إذن الجيران حتى ولو كان غير مسلم إلى لي الإحسان مدام أن هذا المسلم وللي يضايق المسلمين وللي يزر تئمسل من وللي تحارب تمدين تنسن إذن إلى هذا الإحسان ربما بهذا الإحسان سوف يدخل في الإسلام يعني الإحسان هو مستعبد القلوب منشي لينا الشاعر الحكيم أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان إذن ونيد الركيز تمزوت وهي الجار الطيب أنظر إلى الركيزة الثانية باختصار الأقارب الموصولة إذن هذه الركيزة الثانية التي نشير إليها في هذا الدرس سغادي عاد الجار هو اللبنة الأساسية في الحي فإن القريب الأرحام هي اللبنة الأساسية في الأسرة يعني المعنى القرب اللذان أجار المعنى المسؤولية لا أجار ومني أنف رب سبحانه وتعالى كذلك منشي ليتوكد في الجيران كذلك ليتوكد في القريب أنف كثير من الآيات القرآنية في هذا الإطار وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ليوكد هذا الجانب في أحاديث كثيرة أديك فأنذكر آية قرآنية وحديث نبوي رب سبحانه وتعالى يحذر من قطيعة الرحم وأعده من مظاهر الفساد في الأرض إن فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم يذكر الجنشة إلا نعم وهو الفساد في الأرض والفساد في الأرض له مظاهر كثيرة وسي اللي تقطع الرحم سدي السن إلا من المفسدين في الأرض إن فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم يعني تتمنغد مع باباش مع مماش مع طرواج مع إقن حد من أقاربك كان قريبا أو بعيدا السن تلد من المفسدين في الأرض وذلك بالفساد غير بتدندل تدار تدار أنه قلع الأشجار خط ونذق المظهر من مظاهر الفساد نعم ولكن دائرة الفساد أوسع من ذلك بكثير والرسول صلى الله عليه وسلم حثنا ورغبنا في صلة الرحم إننا من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه يعني قاعمل لك حد سجنغ يغسل لا أدي يكون رب سبحانه وتعالى يوسع الرزقس يجو تنمير الرزقس يجو تنمير العمرس يعيش الحياة الطويلة أدي عش العمر اللي يعاشي مسحمت يعيش جر ومني هامل خطر عمرس مبارك إذن الرسول قال غموني من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذه بدأت الوالدينس يكمل طرواس يكمل أيتماس يكمل قاع الأقاربس لقد نوني لا تظهر للأقاربك ربي سبحانه وتعالى لا يتظهر لك بغض النظر هؤلاء الأقارب قدني ربنا ولقدني ربي أبت قدني ربي وني من باب أولى يعني الختنية تأكد الواجب. كذلك بغض النظر حسن غيرش نقول حسين غيرش أبت يعني تحسن غيرش لخطر حسن غيرش هذا من شلين الرسول صلى الله عليه وسلم أنت المكافئ ولست مواصلا. ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. كيف نصل أرحامنا يعني قاع ما يلا يقنشها دل خير أتنجي الأقارب هو صلة للرحم. أنذكر بعض الأمور. إذن الزيارة يعني ليقنا جيت لد أتزور الأقارب من حين إلى آخر وإذا كان هذا القريب يحتاج إلى هذه الزيارات أكثر المعنى نخصه بزيارة أكثر شيء العكس وإننا نضعف وإننا نحتاج ربما لك نزورة العيد للعيد نسوني لأن يقرب غرنا ربما في سرحواله ربما نتمنقت أكثر من مرة في الأسبوع يعني سمانة تتمنق منه وتيتشال يعني الأصل أدعى سجن التوازن لقد نوني للقارب تحتاج غرن غجار لقد نوني نزور تجار نتسول الغفص جار نتفقد أحواله لخطر ولمكن إلا غرس الأقارب أدعى تحتاج الأباعد وجاروني لتحتاج الأقارب إلى درجة ربما إلا ولان يعني وللسن الوضعية وللسن الحالة القارب مدن السن مدن السن إلا بعد السن في القارب سنت وللسن غفص أدعى الأقارب أدعى مدن تسولنت وهو قارب السن والسن يعني بحيث من المفروض تكون شين تسند أقرب تجار لحد وضيض شين تسند الوضعية من شلي جو باش كتسند كيف تتصرف معه. كذلك تساعده عند الحاجة وليمكن أدعى القريب دا قريبش تشمرت دمدن وجارون تشمرت شي مع أنه أتنشمد أتنشمد التعاون سوغي لك أتنشمد التعاون سويت لك جيت يعني إيمدن يعني وني دق الخطأ يعني بتيجن حد يفرط في هذا الإطار هذه السنة لا مقصر هذه السنة لا آتم خاصة نبتي يوض هذا القارب إلى درجة الضياع هذا عاد يوض يعني تعاشى في مشقة ربما يمرض في الجلل يعني واستحقق لبعض المطالب بعض الحاجات ربما بسبب هذه الحاجة يصل إلى الموت. إذن تليد مسؤول أيها القارب تسند باللي يبتت لتفرط في هذا الإطار يعني القريب اللي يحتاج وصفر دانيلا يحتاجي خاصة إذا كان ضروريا سنت ليد مسؤول أنت بالدرجة الأولى قبل أن يكون الآخرون مسؤول قبل أن يكون الآخرون مسؤولين. كذلك العفو والتسامح الزمد عادي يشيع فينا التسامح خاصة مع الأقارب تعديك قن حد الله موني يدهجر يواس ربما في قن شران دني توبرك وهو يعني ديك شاف فراخلات ديك النوع ديك التربيت وإنما يقن خلاف أموني دنيوي يستمر سنوات وسنوات ربما ولا يعني ينتهي هذا الإشكال يعني رقب سيدنا يوسف عليه السلام أي تمس إيوضن ضبع تيرست فكروا في قتله ومع ذلك يحسن غرسن والقصة معروفة في سورة في سورة يوسف سدوا سينمار اعتذرني الناس لا تثريب عليكم يعني رت البالهم عدي تلوم مما نوم أني صار نصار خلاص أن توصف حتى أن نرزم صفحة تجديد. إذن من إلا كان اغتست هذا النموذج ويقريق نحدوني النبي نعم النبي مسحامي ربي سبحانه وتعالى يذكر يذكرت باش كسنيني ذنبي يذكرت باش كلا أتنج القدوت يعني ثم يعني ولقص يتمثل نغ الأقارب النغ ولين يوضني لهذا الحد من الإيذاء وفكرت زدت أنا أغنن غن غن وليوضني لغن ضبع تيرست يعني المعنس يتسمى كان المطالبون إلا أن نقتدي بسيدنا يوسف عليه السلام مدام أنه ضرب أروع مثال في العفو عن أقاربه المعنس نشتني قاعد أنا غن وزغن تيوض درجت يعني المعنس بتن تيوض إلى هذه الدرجة لشي من باب أولى أن نوض إلى ما ينبغي أن يكون من الإحسان والصفح والعفو. إذن وني دانيلا أدي يمكن باختصار هناك نقاط أخرى ولكن الوقت سلطانه ولكن الخلاصة لابد أن نسعى جميعا في بناء المجتمع القوي ومن الركائز التي بها نبني المجتمع القوي قضية الجوار وقضيه الاقارب وكان يعني سنت الركائز وبرك يعني خدمت ندا وحدي يعني يغلبت الخلافة اللي كانت تسلات المشاكل في قضية بين الأقارب في الميراث وبين الجوار في منشنا نطرد إزدروت نغلب بعض الأضرار يعني أتكون المجتمع يعني كهيئة رجل واحد سغد عد المجتمع كهيئة رجل واحد لخطني عد استعاون على بناء هذا المجتمع وعلى تطويره وعلى خدمته وعلى التفاني في رفع رايتي مسحبتا كانوا متفرقين حد ولتف دي حد أدعى دمار وحد إرز حد أقضى ضريبة منوت تسلكن لمجتمع ككل من شلين الرسول كما بيّن ووضح الرسول صلى الله عليه وسلم ومثل المجتمع المسلم بالسفينة يعني السفينة يا التغرق فيغرق من فيها يا أتنجى فتنجو وينجو من فيها إذن يعني والعاقل يختار لنفسه ما دام له الخيار يعني كل جنحة السجن أديني أبدت نشين والسهم في بناء هذا المجتمع لك يغرزغت أبدت وتليد تبنيد المعنى سترزغت إذن ما دام أموني كل جنحة السجن يسعى في بناء هذا المجتمع يبدأ بهاتين الركيزتين ركيزة الأقارب يعني هي العلاقة القريبة منك وعلاقة الجوار وكذلك العلاقة الأخرى ربما يعني فرصة أخرى يعني تأتي بشكل أن تسيول على هذه الركائز الأخرى في الأخير أشكركم على حسن إصغاء وجميل إنصات بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.